لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا مع مراعاة الخلاف، وذكرنا تعريفه، هو تعريف الإمام بن عرفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول فيه: وإعمال المجتهد بدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل بعكسه دليلا آخر، ومثلنا له بنكاح الشرع، بنكاح الشرع. الأصل في حجية مراعاة الخلاف الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ذكرت قصة الاختصام عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد لزمعة. زمعة والد سودة، سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدها يقال له زمعة. سودة عندها أخوها يقال له، لها أخ اسمه عبد، عبد بن زمعة. توفي زمعة وكانت له جارية، كانت له جارية قبل أن يموت. حين توفي ترك ولدا، ولدت تلك الجارية ولدا. هذا الولد ادعاه عبد بن زمعة لأبيه فقال: هذا أخي، وبالتالي فيكون أخا لعبد وأخا لسود. جاء سعد بن أبي وقاص قال: بل هو ابن أخي عتبة، عتبة ابن أخي عتبة، يريد بذلك عتبة بن أبي وقاص، وذكر بأن عتبة قد فجر والعياذ بالله بتلك الجارية، أي زنى بها وولدت له هذا الولد. فادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد لأبيه، عبد بن زمعة يدعي أنه أخوه، وسعد بن أبي وقاص يدعي أنه ابن أخي. وكان في الولد شبه بعتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش. الفراش هنا فراش من؟ فراش زمعة، لأن الإنسان يكون له فراش صحيح شرعا إما بالنكاح أو بملك اليمين، وهي كانت جارية يملكها بملك. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني، الولد للفراش، أي أن الولد هو ولد زمعة، وهو أخو سودة وأخو عبد، لأنه ولد في فراش صحيح. والشريعة متشوفة إلى إلحاق الأنساب بأهلها، إلى إلحاق الأنساب بأهلها. وللعاهر الحجر، الزاني عتبة له الحجر، قيل له الرجم، الحجر كناية عن الرجم، قيل كناية على أنه لا يأخذ شيئا. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: واحتجبي منه يا سودة، هو أخوها، لعله يكون في الواقع ولدا لعتبة. فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. هذا الحديث أصل في مراعاة الخلاف في الأمور الظنية طبعا، أما الأمور القطعية فلا يحتاج فيها إلى مراعاة، إلى مراعاة الخلاف. الظاهر يقتضي أن يكون الولد ولدا لزمعة، لكن بقي احتمال أن يكون لعتبة، فنعمل الدليل في مدلوله ونراعي القول الآخر، نراعي القول الآخر. واضح هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه مالك رحمه الله تعالى وغيره ممن يسلك مسلكه في هذا الباب. هنا مسألة مهمة: هل يراعى في الفقه الإسلامي، هل يراعى كل خلاف، أم أن الذي يراعى هو الخلاف المشهور والقوي؟ الصحيح أنه لا يراعى إلا القول المشهور أو القوي. وهل يراعى كل خلف، كل خلف قد وجد، والمراعى هو مشهور عهد، كما قال من يرى رحمه الله تعالى. هنا مسألة أخرى أيضا، هل مراعاة الخلاف تكون قبل وقوع الفعل أم بعده؟ بعض العلماء كصاحب المقدمات كان يذهب إلى أن مراعاة الخلاف تكون بعد وقوع الفعل، بعد أن يقع الأمر يقال بمراعاة الخلاف، أما ابتداء فلا. وبعضهم يقول كالمنطري بل يراعى الخلاف قبل وقوع الواقعة وبعدها قبل الوقوع. قال من يرى في التكميل وهل يراعيه ابتداء، وقيل بل هل يراعيه ابتداء وقيل بل بعد الوقوع بكليهما العمل. هو مراعاة الخلاف أساسه الاحتياط، هو مبني على أصل الاحتياط، أن يقول الإنسان بموجب ما يقتضيه دليله لكن يراعي الدليل الآخر، لأن المسألة ظنية واجتهادية، لأن المسألة ظنية والأدلة متعارضة في الظاهر. واضح هذا ما يتعلق بمراعاة الخلاف. بقي أصل لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى وهو شرع من قبلنا، أذكره باختصار. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة. قيل شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعنا، طبعا هذا هو محل خلاف، لأنه لا بد من تحرير محل النزاع، لا بد من تحرير محل النزاع. شرع من قبلنا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوافق شرعنا، فهذا يكون حجة باتفاق لا إشكال فيه، لأن العبرة فيه بما جاء في شرعنا، أن يرد في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا، هنا يكون شرع من قبلنا حجة باتفاق. الصورة الثانية أن يرد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، فهنا شرع من قبلنا ليس حجة باتفاق أيضا، لأن العبرة بشرعنا، لأن رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات، والقرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السابقة، هو مهيمن عليه كما قال سبحانه وتعالى في القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرع، فإذا كان مخالفا لشرعنا فلا عبرة به. بقيت الصورة الثالثة أن يثبت أنه من شرع من قبلنا، لكن ليس في شرعنا ما يوافقه ويخالفه، لم يرد في شرعنا ما يشهد له بالاعتبار ولا ما يلغيه، ما حكمه؟ هذا فيه خلاف، الجمهور على أن ما شرع من قبلنا شرع لنا، واضح. طائفة أخرى من العلماء قالوا ليس شرعا لنا، القول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله، يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. طائفة فصلت قالت شرع إبراهيم خاصة شرع لنا، بقوله تعالى وحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه أقوال أشار إليها ابن عاصم رحمه الله تعالى بقوله والخلف فيها شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل، وكل قول له دليل. لكن الصحيح مذهب الجمهور، قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدِ، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآيات، أدلة كثيرة تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعنا. قلت أنا في بيت شرع الذين قبلنا شرع لنا ما لم يزد رد له في شرعنا، هذا هو الشرط، الشرط لا يرد في شرعنا ما يرده. هناك شرط آخر ينبه عليه وهو أن يكون ثبوت شرعنا قبلنا بشرعنا نحن، إذ لا يوثق في غير الكتاب والسنة، لأن الوحي محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، وكذلك السنة محفوظة، لأن السنة مبينة للقرآن، وحفظ المبين يستلزم حفظ المبين الذي بينه، فالقرآن والسنة محفوظان، أما ما سواهما فليس كذلك، دخله التحريف والتغيير. قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، حفظ الكتب السابقة وكل إلى أهلها، إلى أهل الكتب. أما القرآن الكريم فتكفل الله بحفظه، فالشرط أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه، أن يكون ثبت بشرعنا، ثبت في شرعنا أنه من شرع من قبلنا. كثير من المسائل بنيت على شرع من قبلنا في الفقه الإسلامي، مسائل الجعالة كثيرا ما يسدل الفقهاء على الجعالة بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن، سر الزعيم بالكفيل كذاك الضامن والحميل، الزعيم والكفيل والضامن والحميل كلها معاني متقاربة. هذا من الأدلة، الفقهاء يستدلون على هذا. مثلا يستدل الفقهاء المالكية في مسألة اللوث في القسامة، أخذ بالقسامة اقترن بها لوث، ومن اللوث أن يقول المقتول دمي عند فلان أو قتلني فلان، هل يؤخذ بذلك أم لا؟ مما استدل به قصة أصحاب موسى في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، حين ضرب ببعضها وأحياه الله تعالى قال: قتلني فلان. هذا من شرع من قبلنا، وفيه خلاف على كل حال، هذا الاستدلال محل آخر ورد بين أهل العلم. مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا الفقه الإسلامي بنيت على شرع من قبلنا. وبهذا نكون قد أتينا على الأصول التي بنى عليها مالك رحمه الله تعالى مذهبه. نعم. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي: اليقين حكمه لا ينفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمسة. وذي القواعد خمسة، هذا خلف فيها وارد. وقيل للعرف وذي القواعد خمسة، هذا خلف فيها وارد. يقول وذي القواعد خمسة، هذا خلف فيها وارد، لا بأس حسبك. قال رحمه الله: وهذه هذه اسم إشارة، خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية، وسيكون الشرح لهذه القواعد مختصرا لأننا معنيون بالجانب الأصولي في هذا النظر. أما القواعد فنذكرها ونشرحها على جهة الإيجاز والاختصار. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. أولا، تعريف القاعدة الفقهية. تعريف القاعدة الفقهية: القاعدة في اللغة العربية أصل الشيء وأساسه، أصل الشيء وأساسه. وأما في الاصطلاح فهي كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة. الفقهية أي المنسوبة إلى الفقه، وتقدم معنا تعريف الفقه لغة واصطلاحا فهو في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق على الخلاف، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها بالتفصيل، أي القواعد المنسوبة للفقه. هذا تعريف قاعدة الفقهية، كلي تندرج تحت، كلي فقهي تندرج تحته جزئيات كثيرة أو فروع كثيرة، أو كلي يشتمل على فروع كثيرة كما شئت أمره ذلك. القواعد الفقهية كثيرة، لكن مردها إلى خمس قواعد كبرى بنيت عليها الشريعة. قاعدة الأولى قال: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، أي منحصرة في هذا. وهي: اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. وهي: اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، أي يقدم الشك على اليقين. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. ومن أدلتها حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم ذكره في الصحيح: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا بعيدا ريحا. فاليقين لا يزول بالشك. وهناك فروع كثيرة لهذه القاعدة. مثلا من شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعة، هل صلى ثلاثا أم أربعة أو صلى اثنتين، يبني على ما استيقن، يبني على الأقل وهو ما يتيقنه، ثم يتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام أو بعدها عن الخلف. واضح. فمن فروع القاعدة قاعدة اليقين لا يزول الشك، قاعدة البناء على اليقين، يبني على الأقل، يبني على ما استيقن. والقاعدة فروع كثيرة، يعني فروع متعلقة بالاستصحاب. إنسان تزوج امرأته مثلا ثم شك لعله طلقها، الأصل أنها زوجته، الأصل أنها زوجته، فاليقين لا يزول الشك. اليقين أنه تزوجها، كونه طلقها مشكوك فيه فلا عبرة به، هي امرأته ولا عبرة بذلك بذلك الشك. واضح. من فروع القاعدة الشهيرة مسألة من كان قلنا من كان محدثا ثم شك في هل توضأ فإنه يتوضأ اتفاقا، اليقين أنه محدث. إذا عكسنا المثال هذا لا خلاف فيه شيء، سنتوضأ ثم شك هل أحدث أم لا. الجمهور على أنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، قالوا أن اليقين لا يزول بالشك، تيقن وتوضأ يقينا ثم شك هل أحدث. مالك ها هنا يقول بوجوب الوضوء احتياطا للصلاة، ويعكس الاستدلال فيقول إن الصلاة إذا دخلت فالذمة مشغولة بيقين، الذمة مشغولة بيقين، وهذا اليقين لا يبرأ إلا بيقين. فإذا أدى الصلاة بطهارة هذا حالها تكون الطهارة مشكوكا فيها، واليقين لا يزول الشك، اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، فيلزمه أن يتوضأ احتياطا للصلاة. لكن هذا لم يسلم على كل حال، وفيه خلاف كثير، مذهب الجمهور قوي في هذا المسألة، وأجابوا عن الحديث بجوابات كثيرة مالكية. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لك هذا الحديث أولا هو في الصلاة، احنا في الصلاة لا نقول بها، إذا عرض له الشك في الصلاة في مسألة أخرى. ثانيا الرجل الظاهر أنه مريض وموسوس بدليل قوله شكي، والشكوى لا تكون إلا من شيء يتكرر، لا يشتكى بالإنسان إذا وقع منه شيء، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يتكرر منه، تأيد هذا بقوله يخيل إليه، فمريض مريض يخيل إليه، وصل إلى حد التخيل. فالمسألة فيها أخذ ورد على كل حال. مشهور عندنا أن الشك في الحدث من نواقض الوضوء، مشهور بالهم، والشك في الحدث كفر من كفر، إلطاف مرأتين كلام الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر، قال ابن عاشر رحمه الله. وبهذا يتجلى لنا أنه قد يتفق على القاعدة لكن يختلف في تنزيلاتها، هذا لا يقدح في كون القاعدة معتبرة، قاعدة متفق عليها، لكن أحيانا يختلف العلماء في بعض فروعها وتنزيلاتها. واضح هذا؟ وهي لبين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. قاعدة ثانية وضار يزال، قاعدة ثانية الضار يزال، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم لرواه أحمد وغيره لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فكل ضرر فالواجب إزالته في الشرع، فالواجب إزالته في الشرع. الشريعة بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فكل مفسدة فالواجب درؤها وإبعادها وتقليلها حسب الإمكان. فروع القاعدة كثيرة جدا، فروع القاعدة كثيرة جدا. مثلا من فروع القاعدة تشريع الحدود زجرا عن تلك المفاسد والمضار، حد السرقة، حد الزنا، حد الفتح، لأنه يعني يفضي لأن يعني ذلك الفعل فعل شنيع ويفضي إلى مفاسد كبيرة، شرعت فيه الحدود كزواجر ينزجر الناس بسببه، هذا من باب دفع الضرر. مسائل الضمان أيضا، ضمان المتلفات، ضمان المتلفات هذا من باب دفع الضرر، إنسان أتلف مالا لغيره بغير وجه حق يلزمه أن يضمنه له، هكذا مسائل الضمان وما إلى هذا. واضح هذا؟ ففروع هذه القاعدة كثيرة. كذلك من الأمثلة التطليق بالإعسار، والإضرار أيضا رجل تزوج امرأة وهو يضر بها ولا ينفق عليها. العصمة بيده ليس للمرأة أن تطلق نفسها. إذا لحقها ضرر ولم يرضى بتطليقها لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم أو القاضي ويطلقها عليه، يسمى الطلاق بالإضرار أو بالإعصار، لا ينفق عليها أو لا يستطيع حتى لو كان عاجزا. لو كان عاجزا إن مرضيت فبها، إن لم ترضى الزوجة يطلق عليه بالإعصار في النفقة. وكذلك بالإضرار كان يضر بها، يظلمها، يضربها ضربا مبرحا، ورفعت أمرها إلى القاضي ونظر القاضي في شأنهما فقد يطلقها عليه بالإضرار. وهذا كله تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كثيرة كثيرة، هناك أدلة خاصة وعامة، خاصة كالتي ذكرتها وعامة كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. كثيرة قاعدة المشقة تجلب التيسير، واضح. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها ما جاء في الصحيح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبها. مشقة تجلب التيسير. فروع قاعدة كثيرة، جواز الإفطار للمسافر الصائم، الصائم المسافر، للمريض الصائم المريض يجوز له أن يفطر، يجوز للإنسان أن يصلي جالسا إذا عجز عنه عن القيام، وهكذا فروع كثيرة جدا. لكن لابد أن ننبه على مسألة مهمة ذكرها القرافي وغيره، وهي مسألة معروفة أن المشاقة قسمان، المشاقة قسمان، المشقة على نوعين، مشقة تلازم العبادة ولا تنفك عنها، وهذه غير داخلة في القاعدة، المشقة التي تلازم العبادة لا يدخلها الإلغاء أو التيسير، كمشقة الصلاة نفسها، الصلاة أحيانا فيها مشقة، الاستيقاظ لصلاة الفجر في شيء مشقة، لا يقال تسقط أو يخفف لها، لا لا تقول أن يصلي، هذه تلازم مشقة، تلازم الصيام، الصيام عبادة فيه نوع جوع، هذه مشقة تلازم الصيام. لا نقول ما دام فيه نوع مشقة إذا فيجوز الإنسان أن يفطر، لا لا هذا لا قائل به من العالمين، اللهم إلا أن تبلغ المشقة قدرا كبيرا تتجاوز الحد المعروف والمعتاد فهنا نعم يجوز له أن يفطر، لكن إذا كانت مشقة عادية المشقة المعتادة واضح. فالمشاق التي تلازم العبادة لا تدخلها هذه القاعدة إلا إذا تعدت حدها المتعارف عليه، واضح. وعندنا مشقة تنفك عن العبادة لا تلازمها هي التي يدخلها هذا التقصير، أن المشقة تجري التيسير، وهي على ثلاثة أقسام. المشاق التي تنفك عن العبادة على ثلاثة أقسام، خفيفة وشديدة ومتوسطة. أما الخفيفة فلا تدخل تحت هذه القاعدة اتفاقا، مشقة خفيفة يعني إنسان يمرض وهو صائم مرض خفيف يوجب عنده خفيف، هذا لا يفطر به، هذا شيء خفيف جدا واضح. وما إلى ذلك يعني مشقة تنفك، مثلا يتوضأ ماء بارد، ماء بارد فيه شيء مشقة، لكن هذه بملغاة لا يقال يسرع الوضوء بسبب الماء البارد، والغيات خفيفة كبردي ماء الصلاة ماء الطهارة أو أن البرد. وعندنا مشقة شديدة وهي التي يقع بها هلاك نفس أو عضو ونحو ذلك، مشقة شديدة جدا كمرض شديد ونحو هذا، هذه مشقة معتبرة، هذه مشقة معتبرة ويدخلها التيسير. القسم الثالث متوسطة وهي التي يدخلها الخلاف، كثيرا ما يقع فيها أحيانا بعض الأمراض المتوسطة، بعض الحالات التي تعرض للمكلف هل تجلب تيسيرا أم لا، هذا مما يختلف فيه مما يختلف فيه مما اتفقوا عليه شق إلى بلغت حد الحرج والعنت بحيث تهلك نفسه أو بعض أعضائه ونحو هذا متفق على أن مشقة تجلب التيسير له. وإذا كانت خفيفة فإنه متفق في الجملة أيضا على أنها لا يدخلها التيسير. والمتوسطة محل خلاف. وضرر المزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخلون يؤمن فهي فيه تعمل. القاعدة الرابعة العادة محكمة، كل ما العادة فيه تدخلون يؤمن فهي فيه تعمل. العادة محكمة، العادة والعرف سيان يعني بمعنى واحد، عرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باسي. قال ابن عاصم محكمة بمعنى معمول بها، العرف معتبر في الشرع. من أدلة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولم يسلم الاستدلال بهذه الآية، لكن قال به جمع من الأصوليين، قال بالاستدلال بهذه الآية جمع خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف وما يتعرف عليه. لكن من الأدلة نصوص أخرى كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الشريعة أحالت على العرف في مسائل كثيرة، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هند بنت عتبة حديث الصحيح حديث عائشة. فأحال الشارع على العرف في مسائل كثيرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة لأن فيه خروجا عن العرف، فالأعراف تراعى وهنا مسألة مهمة ودائما أنبه عليها. لم تأتي الشريعة الإسلامية لنقل الناس عن أعرافهم، لم تأتي الشريعة الإسلامية بنقل الناس عن عاداتهم وأعرافهم، بل دلت الشريعة على اعتبار هذه العادات والأعراف ما لم تكن مخالفة للشرع. إن كانت مخالفة للشرع ألغيت، وكما قال محمد مولود رحمه الله ليعقوب والعرف إن خالف شرع الباري وجب أن يطرح في البراري لا عبرة به، لكن إذا لم يكن مخالفا فالأصل أنه يراعى، لأنه مما يزيد تماسك الأمة ووحدتها، هذا أمر مهم لابد أن يعيه المتفقه في الهيئات وفي اللباس والعادات حتى التي يعيشها الناس في بعض المناسبات. الدين لم يأتي بتغييرها، يترك الناس على هذا، بل يمكننا أن نستثمر في هذه العادات والأعراف في هذه المناسبات، نستثمرها لتكون سبباً في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسبباً في تعليم الناس دين الله عز وجل، وفي تجلية سماحة الإسلام ورحمته وعدله وإحسانه. هذه مسألة مهمة جداً. نعم، الفروع المبنية على هذه القاعدة كثيرة جدا. العرف له مدخل في كثير من المسائل، النفقة على الزوجة هل لها قدر محدد كما ذهب إليه بعض الفقهاء، أم أن مرض ذلك للعرف كما هو المشروع مرضه إلى العرف ما يتعرف عليه الناس. كذلك العشرة والمعاملة، عاشرهن بالمعروف. النفقة على الوالدين واجبة، على الوالدين المعسرين، على الوالدين الفقيرين، لأن نفقة من البر بهما، لكن هل ذلك حد أم أن مرد ذلك إلى العرف؟ العرف يقول مرد ذلك إلى العرف. هل يجب على الولد أن يزوج والده إذا كانت ليس له امرأة؟ هل هذا له مدخل في العرف أم ليس له مدخل في العرف؟ بل له مدخل في مسألة أخرى تكلم عنها العلماء، هل النكاح قوت أم تفكه؟ هل الزواج وهو من باب النقوات يحتاج إليه حاجة بس، ولا من باب التفكهات؟ ما شاء الله الزوج على كل حال الأشبه أنه قوت الله أعلم. نعم، يقول في المنهج المنتخب هل النكاح قوت أو تفقه؟ تزويج والد عليه يفقه يبنى على هذا. قالوا يجب عليه أن يزوج والده زوجة واحدة. أما ما زاد كلام كثير فلا يلزمه وإلى مشكل كبير. على كل حال المهم هذه مسائل تقرؤونها في كتب الفقه. كذلك العرف يقيد اليمين، يقيد العقود المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يقيد اليمين. انسان حلف على شيء ان يفعله او على ان لا يفعله، ولم نعرف ما الذي قصده. العرف له مدخل في بيان الذي اراده. هذا يدرس في باب الايمان والنذور في الفقه الاسلامي، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه ان فقدت. قال والله لا اكل خبزا، والمعروف عندهم ان الخبز خبز الشعير خاصه، فيحمل على ما هو متعارف عليه عندهم مثلا، على تفصيل، على تفصيل في كلام الفقهاء. وهكذا قال لامرأته كلاما، على انت خليه او بريه، هل يحمل هذا على الثلاث ام يحمل على غير هذا؟ له للعرف مدخل كبير في مثل هذه المسائل. هل العرف العام ان هذا اللفظ يقصد به طلاق الثلاث ام تطليقه واحده؟ واضحه. اليمين كما ذكرت لكم، انسان جاء ليشتري لحما فولد عليه زحاما، قال والله لا اشتري لحما بعد اليوم. كيف يعني؟ يعني اذا جاء من الغد ولم يجد عليه زحاما، هل لو اشترى يحلف ام لا يحلف؟ في كلام الفقهاء. هذه النيه احنا نقول مما تقيد به اليمين النيه، مما تقيد به اليمين البساط. ما معنى البساط؟ اي الحامل له على هذا. في هذا المثال الظاهر ان الحامل له على هذا اليمين هو الزحام، فكانه قال والله لا اشتري لحما ما وجدت عليه زحاما. اما اذا لم يجد عليه زحاما فلا باس. وخصصت اليمين بنيه وقيدت بالعرف بعد بسطه، بعد بسط ان فقدت. مسائل كثيره على الحال. نعم قل ان كنا وكل ما العادة فيه تدخلون الأمور فهي فيه تعملون، وللمقاصد الأمور تتبعون، وقيل ذي إلى اليقين ترجعون. وللمقاصد القاعدة الخامسة، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها أي بغاياتها ونياتها. من أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأمور الأعمال بنياتها. من فروع هذه القاعدة تأثير النية على التفريق بين الأعمال، بين العبادات والعادات، وبين العبادات فيما بينها. العصر والظهر صورتهما واحدة، ما الذي يفرق بينهما؟ النية، تنوي بهذه الظهر وتنوي بتلك العصر، تمييز العادة وتمييز العبادات عن العادات. الصيام قد يصوم الإنسان صياما مشروعا ينوي التقرب الى الله تعالى، وقد يمسك الانسان حميه ولا يخطر بباله الصيام، فالمؤثر هنا هو النيه، ما الذي ينويه بهذا. مما يدخل في هذه القاعده قاعده سد الذرائع، لان الامور بمقاصدها اي بمآلاتها، الامور بمآلاتها. وتكلمنا عن سد الذرائع على انه اصل مستقل بذاته كما مر. واضحة. فروع هذه القاعدة كثيرة، أن للنية مدخلا في تصحيح الأعمال وإبطالها، في إباحة الأعمال وتحريمها. بيع الفضول مثلا، بيع الفضول واقف ومرتهن على رضا الملك أو من قدرها. فضولي، تعرف بيع الفضول، واحد ترك عندك شيء فبيعته له لقصد أن تربحه، ترك عندك شيء مثلا قيمته 1000 فوجدت من يريد أن يشتريه 10,000 فتبعته من باب حيازة الخير لصاحبك. بيع الفضول واقف يكون جائزا، لكنه موقوف على إمضاء المالك، فإن رضي أمضاه وإلا أرضاه، يعني يكون جائز عندنا في المشروع. إن قصد الخير، أراد حيازة الخير الملك، لكن في الصورة العكس، أعطاك شيء قيمته 1000 وجدت من يشتريه ب600 فبعته ب600 وأنت تريد رضا ربه، حرام بيع الفضول. يصير بيع الفضول هنا محرم، يكون محرما. وهكذا القصد اذا كان حسنا قد يكون، يعني قد يكون سببا في دفع الاثم في حصول الاجر، واذا كان سيئا عوقب الانسان بذلك. وهكذا فروع كثيره على كل حال. وللمقاصد الامور تتبع، وقيل ذي اي هذه القاعده الى اليقين ترجع. وقيل ان قاعده الامور بمقاصدها تدخل تحت قاعده اليقين لا يزول بالشك، لان الشيء الذي لا يقصد فنحن على يقين انه لا يوجد، دخول هذا محل نظر. وقيل لي إلى اليقين ترجعوا، وقيل للعرف، وقيل إن هذه القاعدة قاعدة عموم مقاصدها تدخل تحت قاعدة العرف، لأن الشيء الذي لا يقصد فهو في العرف لن يوجد. لكن هذا فيه بعد، والتحقيق أنها قاعدة مستقلة، الصحيح أنها قاعدة مستقلة. قيل لي إلى اليقين ترجعوا، وقيل للعرف، وذي القواعد خمستها لا خلف فيها واريد، لا خلاف بين أهل العلم في أنها قواعد فقهية معتبرة شرعا. قال في المراقي: قد أسس الفقه على دفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطن، ودفع رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف، وزاد من فضل كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وريد. بمعنى كثير من العلماء يقول الفروع كلها ترجع إلى هذه القواعد. سيدي عبد الله يقول: مع تكلف ببعض وريد. العسير يرجع جميع الفروع وهي بمئات الآلاف إلى خمس قواعد، ربما بواسطة ممكن، لكن أن ترجع إلى هذه القواعد هذا فيه شيء بناء، لا يكون ذلك إلا بنوع بناء من التكلف. نعم. زيد قول: فهذه القواعد متفق عليها في الجملة، وقلنا وهذا لا ينفي الخلاف في بعض فروعها في بعض تنزيلاتها. نعم. زيد قول: واتق ما رد ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، أطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. قال رحمه الله تعالى: قد تم ما رمت، أي انتهى واكتمل، أي اكتمل ما رمت، أي ما أردت وقصدت. ولله الحميد المحمود سبحانه وتعالى، ولله الحميد وهو من أسماء الحسنى، فهو المحمود جل جلاله، وكذلك الحميد الذي يحمد لعباده حسن فعالهم وهو الغني عنهم جل جلاله، فإن تشكروا يرضه لكم وهو الغني عنكم سبحانه وتعالى. مني حمد دائم، تقدم لنا تعريف الحمد: دائم أي باق، ليس يبيد، ليس يفنى. وأطيب الصلاة أزكى الصلاة، تقدم لنا تعريفها: مع أسنى سلام، مع أضواء سلام من السماء والنور والضوء على محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا الحديث عنه من أسمائه الشريفة وأشهر أسمائه، سماه به جده عبد المطلب تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فحقق الله له ورجاءه، ضم إله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله في العرش محمود وهذا محمد. وآله الكرام آل بيته الطاهرين الغر الميامين، تقدم لنا الحديث عنهم رضوان الله عليهم، وكلهم كرام، كلهم كرام رضوان الله عليهم. ونقول بهذا قد ختمنا هذا النظر المبارك الذي أسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما فيه. أجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا. لماذا عبر في البيت 12 باسم اصطلاح وهو تنبيه كتاب الله؟ هذا اصطلاح الأصوليين وهو يجري على اصطلاحهم. ما رأيكم في من يحث على تدريس الفتون بعد دراستها؟ بعد دراستها أنا ممن يحث على ذلك بشكل الضبط والإتقان. ينبغي أن يتعلم الطالب ملكة الإلقاء والتكلم بالعلم، فإن هذا من أعظم ما ينفعه في مسيرته العلمية. يعني إلى متى يبقى الإنسان لا يحسن أن يتكلم؟ لابد أن يتعلم أن يتكلم ويترقى قليلا قليلا. درس كتابا واتقنه، يجلس مع اخوانه، مع طالبين، يذاكر معهما، يعود نفسه الكلام باللغه العربيه، ثم يرتقي الكلام بلغه عربيه فصيحه عاليه، وهكذا يتعود الكلام. عودوا انفسكم الكلام فهو مقدم على الصمت، الا اذا كان فيما لا تحمد عاقبته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل، بدا به فليقل، فلنقل خيرا، ان عدمناه سكتنا. فانا انصح بهذا، احث اخواني على تدريس ما اتقن. اذا اتقن الانسان شيئا ينقله لغيره، لا اقول يتصدر لعامه الناس والافتاء والكلام في القضايا الكبرى، لا لا، انا اقصد ان اذا اتقن شيئا ينقله، بلغوا عني ولو هذا، يراجع ما درسه مع اخوانه، لا على انه شيخ مفتن، لكن على انها مذاكره، يذاكر غيره ويدرس من دونه، يقرب له تلك العلوم والمعارف التي تعلمها. نعم الحديث هذا كثير لا بأس إن شاء الله. يعني إنسان لابد أن يمضي في هذه الطريق في هذا السبيل. لأجمع علماء عصر على مسألتين وأتى من بعدهم من خالفهم، فما قولكم؟ لا يرد به طبعا. إذا انعقد الإجماع، فلا تجوز مخالفته بحال. وتقدمت معنا صور خلق الإجماع، يكون المجمع عليه معلوما بالدين بالضرورة فيكون خلقه كفرا، وكذلك إذا كان مشهورا منصوصا وفي غير المنصوص خلاف. وفي النظري الصحيح أنه لا يكفر به لخفائه، لأنه ليس بشأنه أن يعلمه إلا أهله. فإذا ثبت الإجماع وانعقد الإجماع فلا تصح مخالفته، لعله عكس. لأن الصورة التي كنت أنتظر أن يسأل عنها، إذا ثبت الخلاف في مسألة ثم ثبت الإجماع فيما بعد، فهل يرتفع الخلاف أم لا؟ هذه مسألة فيها أربعة أقوال، وأنا فيها كلام كثير جدا. الذي أدين الله به أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، نعم إذا كان الذين اختلفوا هم الذين أجمعوا فنعم ينعقد الإجماع بعد الخلاف. الذين اختلفوا هم الذين أجمع، اختلفوا ثم أجمعوا، هنا لا ينعقد الإجماع. لكن إذا ثبت الخلاف مسألة ومات المختلفون أو بعضهم ثم جاء من بعدهم وأجمع، قل لا هذا إجماع، لكن الأقوال لا تموت بموت أصحابها على الصحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحونا على الإسراع، أنا كذا يقول الأخت الطلاب الذين يعرفونني يعرفون إسراعي إلى ضاق الوقت. قلت أن القياس، إن القياس على الصحيح، قلت إن القياس في المسائل التي ليس فيها نص، فما قولك في قوله تعالى نزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمشايخ المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم سكت عنه فهو عفا، تقول من الله عافية، في رواية في الإجماع قلت أن الإجماع اتفاق مشترك. لا لا لا لا، هذا الكلام لعل صاحب هذا الكلام لم يفهم المسألة. إلا كثير من الوقائع والسجد لم يأتي فيها نص، وهذا لا يعني أن كل ما استجد فلازم كلام صاحبنا، كل ما استجد فهو مباح، كل ما استجد وقع حديثا فهو مباح، لأنه ليس فيه نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا قائل به من العالمين. لا، المقصود وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. هذا الحديث الذي جاء يعني رواه الدارقطني وغيره، هو في المسألة التي لم يرد فيها دليل، هذا يستدل به في باب الاستصحاب على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الإباحة، لكن إذا دل الدليل بالقياس مثلا على أنها محرمة فتكون محرمة، إذا دل الدليل بأصل من الأصول المعتبرة بالشيء على أنها محرمة فتكون محرمة. فكثير من المسائل التي استحدثت منها ما هو محرم، منها الصحابة قضوا في مسائل كثيرة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتوا فيها بالتحريم، وبعضهم أفتوا فيها بالجواز، وبعضها بالكراهة، مع أنه لا يوجد نص يتناولها. فالبيان هنا نزلنا عليه كتابة بيانا لكل شيء من شأنه أن يبينه، ومن جملة ما حصل به البيان تشريع القياس الذي ضمن الشارع لنا به بقاء الاجتهاد في الشريعة. الإجماع قلت اتفاق المجتهد، كل مذهب ذكر تعريف المجتهد ثم هو المخرج من هذا. الخلاف ليس كبيرا في تعريف المجتهد، عامة الأصوليين يدورون في فلك واحد، هناك تفاوت في بعض الشروط، ويكفينا الرتبة الوسطى، نبلغ مرتبة الوسطى في تلك العلوم والمعارف كما قال في المراقي ذو رتبة وسطى في كل ما غبر علم الجماعات بما يعتبر ذو رتبة وسطى، يعني لا يشترط أن يكون في النحو كسيبوي وإلا إذا لعز المجتهد. وأنا الذي أدين الله تبارك وتعالى به أن باب الاجتهاد لم يغلق. سيأتي السؤال عن هذا، السؤال الأخير أهو، ما قبل الأخير، هل يمكن أن تعدد لنا ضوابط المعلومة الدين بالضرورة؟ ونراعي التدرج والترتيب في أعمال هذه الأدلة. قلنا ضوابط المعلومة الدين بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة هو أولاً مجمع عليه، ثانياً مشتهر عند عامة المسلمين اشتهاراً يشبه العلم الضروري، بحيث صار بحيث يكون من الشعائر الدينية الكبرى التي عرف المسلمون بها، يعني لا يكاد من شأنه أن لا يخفى على مسلم، هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، من شأنه أن لا يخفى على مسلم من المسلمين. طيب هل المعلوم من الدين بالضرورة قد يعرض له ما يجعله خفية؟ الجواب نعم، بحسب الأزمنة والأمكنة قد يعرض له ما يجعله خفيا، وهذا حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يختلف أحيانا باختلاف الزمان والمكان، قال في سياق أظن في سياق حديثه عن العذر بالجهل وما إلى ذلك. وش السؤال الثاني؟ هل يراعى التدرج والترتيب؟ بلا شك الأدلة ليست على مرتبة واحدة، لكن لا يراعى ما ذكره الناظم بالضرورة، الناظم لم يرتب الأدلة بذكر الأقوى في الأقوى، نعم بدأ بالأقوى في الجملة، لكن هناك تفصيل في بعض الأدلة، فلا بد من ترتيب الأدلة فيما بينها، لكن هذا يأخذ وقت، مثلا يعرض القياس خبر أحد يوم يقدم، صحيح أنه يقدم خبر أحد، لعرض عمل أهل المدينة خبر أحد يوم يقدم، إذا كان عمل المدينة مبناها على الرواية في الأصل هو يقدم لأنه يكون من باب تقديم المتواتر على الأحد، إذا كان عمل المدينة من باب النقل فيه أخذ ورد بين العلماء في مثل هذه المسائل. قلت بأن الاجتهاد مفتوح ولم يغلق، فما قولكم في من يقول بأن الاجتهاد المطلق أيضا لم تغلق؟ ممكن الاجتهاد المطلق المجتهد المطلق المستقل، نحن نقول بأن الاجتهاد مفتوح مطلقا، لكنه بشرطه نحن في مسألة فتح باب الاجتهاد ما بين التسيب والتهيب كما كتب بعض الفقهاء المعاصرين، المشكلة النظر إلى الاجتهاد الناس فيه، يعني منهم من يتسيب في هذا الباب ويفتحه لمن ليس له أهلا، ومنهم من يضيق فيه، والتحقيق أنه مفتوح لكن للمتأهل. ابن عبد السلام الهواري أحد كبار علماء المالكية يقول رحمه الله ما مضمنه ومعناه: ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في الزمان الأول لو أراد الله بنا هداية. مواد الاجتهاد العلوم والمعارف أيسر منها في زماننا من الزمان الأول لو أراد الله بنا هداية، نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يلهمنا رشدنا وصوابنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام. يعني اشتهر بين الشباب ما يسمى بفقه الدليل، وأن منهج المذاهب قد أكل عليه الدهر وشرب، فما قولكم؟ سيغدو قولهم هو الذي أكل الدهر عليه وشرب بعد أن يتفطن الطلاب وأن يعرفوا حقيقة هذه المسائل. فقه الدليل كيف؟ فقه الدليل وكأنه يوجد فقه هو الراجح في نفسه الذي يجم العمل به وعدم الخروج عنه. ما هذا الكلام؟ الترجيح في كثير من المسائل نسبي واعتباري، فما رجحته أنت قد يرجح غيرك خلافا. والمذاهب الفقهية قد استقرت وجرى التفقه عليها والعمل بمقتضاها منذ قرون، القول بنبذها هو الذي لا يبعد أن يكون بدعة في الدين، وهذا ليس من باب أنه دل دليل خاص على شرف هذه المذاهب، لكنه أمر اتفاقي كما يقول الأصوليون، هذه الشريعة تفرقت في هذه المذاهب، في هذه المذاهب التي تمثل فهوما للشريعة، واستقر عليه الأمر، وهذبت ونقحت ورتبت، فالاعتناء بالفقه خارج هذه المذاهب يكون مخاطرة، مغامرة، أو يعني سيطيل الإنسان على نفسه الطريق. هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة بأكملها. إخواننا الذين ربما يتحرجون من التمذهب أو المذهبية، لعلهم من باب حسن الظن، لعلهم لم يفرقوا بين التمذهب والتعصب، أو لم يفهموا ولم يعوا الفرق بين التمذهب والتعصب، ولا تلازم بينهما، لا يوجد تلازم بين التمذهب والتعصب. التمذهب أن يعمل الإنسان بالمذهب، أن يتفقه على مذهب، وهذا لا يعني أنه يعني يعامله معاملة الكتاب والسنة، يعني للمذهب مال الكتاب والسنة من القداسة. نعم، تكلم الإمام إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات عن أن كلام الفقهاء بالنسبة لعوام المسلمين كالأدلة بالنسبة للمجتهدين، كالأدلة بالنسبة للمجتهدين. المجتهد وظيفته أن ينظر في الأدلة، والعامي وظيفته أن يسأل العالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس من وظيفة المقلدي عرفانه لمدرك المجتهدين. فيه كلام، لكن له أن يسأل عن الدليل، ولك أن تسأل للتثبت. للعامي أن يسأل عن الدليل، أن يفهم، أن يرتقي عن حضيض التقليد إلى مرتبة الاتباع على القول بها. لأنه قسم، لأنه أقسام الناس قسمان عند الجمهور: مقلدون ومجتهد أو عالم. وما مرتبة الاتباع هذه فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، لكن على القول بها وقد قال بها جمع من الحذاق من العلماء والأصوليين لا بأس. لا شك أن العامي والمقلد الذي يحاول أن يقرأ في الأدلة وأن يتبصر فيها خير بكثير ممن يرضى بحضيض التقليد، لكن هذا لا يصيره مجتهدا، هذا لا يصيره مجتهدا. والعمل بالدليل له شروط، العمل بالدليل له شروط: أن يكون محكما غير منسوخ، ثابتا غير مردود، واضحا في الدلالة على المقصود، سالما من معارضه. وزيد الإنسان حين يقرأ فقه الدليل إما أن يطلبه من الكتب التي عنيت بهذا، يعني على طريقة الشوكاني رحمه الله في الدور اللهية وما إلى ذلك، وهذا فر من مذهب مالك إلى مذهب الشوكاني، بدل أن يكون مالكيا صار شوكانيا. ما درناش يعني حاجة كبيرة، لكن كان أحد المفكرين من علماء المسلمين يجيب عن شبهة حين يقال له: أنتم تتبعون مالكية ونحن نتبع السنة. قال له: هذه مغالطة، نحن نتبع السنة بفهم مالك وأنت تتبعها مثلا بفهم العالم الفلاني. هذا هو الدقيق. كيف يعني؟ وكأن مالك ليس على السنة، هؤلاء بدعة، هؤلاء أعلام المسلمين. لا، أنا أتبع السنة بفهم مالك، أنت تتبعها بفهم الشيخ الفلاني المعاصر، ومع احترامنا له لا يصل إلى شسع مالك ولا الشافعي ولا أحمد، حتى هو لا يقول لك أنا كمالك رحمه الله. ما عرف قدره، قدر نفسه. تعرف أنت واحد غير مثل مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة؟ يا ناس مش بكم، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء الأئمة أربعة وأضلاطهم بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق. تعرف معنى الاجتهاد المطلق؟ بمعنى أنهم يستنبطون الأحكام من مصادرها الأصلية من غير معونة أحد ومن غير رجوع إلى أصل أحد. استنبط له أصوله التي يستنبط بها. نحن إلى حد الساعة لا نعرف أحدا من المعاصرين بلغ هذه المرتبة، الله تعالى أعلم. نعم، الاجتهاد المذهبي موجود، مجتهد الفتوى، لكن المجتهد المطلق الذي لا يستند، يعني يوجد ربما قد يقال بعض المعاصرين بلغ إلى هذه المرتبة لكن بلوغا جزئيا في بعض المسائل، في بعض الجوانب أو الأبواب من الشريعة. واضح، احنا قلنا باب الاجتهاد مفتوح لكنه بشرط، لكنه بشرط. فقلت لك لعله لا يفرق بين التمذهب والتعصب. التمذهب تدرس الفقه على مذهب، وهذا لا يعني أن تتعصب له. فطالب علمه يدرس المذهب يجد في المذهب الواحد الراجح والمرجوح، يقول لك هذا المشهور لكن رجح خلافه. احنا ان شاء الله حين نقرأه مرشد المعين سنمر بمسائل، وهذا المشهور قد يكون الصواب او الصحيح خلافه، او المعتمد في المذهب، او الذي رجحه جمع من المحققين، وهكذا. فالامر سهل، فاقول لهؤلاء الاخوه: هونوا على انفسكم. يعني الامر لا يحتاج الى هذا التضخيم، ليس لا توجد معركه، يعني الامر سهل ويسير بحمد الله تبارك وتعالى. والذي لا يريد هذا شأنه. أنا أقول لكم، أنصح طلبة الإخوة، لا تفرضوا مثل هذه الأشياء على الناس. حين يوجد طالب علم يخالف يقول: لا بأس، تخترت هذا لا بأس. مثل هذه الأفكار والمفاهيم تعرض ولا تفض. نحن لا نلزمك بشيء، نحن نريد أن نأخذ بيدك وأن نختصر عليك الطريق. أنت الآن إذا أردت فقه الدليل، فقه الدليل مرحلة لا بد منها في التحصيل، لكن لا يبتدأ بها. إنسان لم يدرس الفقه يقول لك: أنا طلب بلوغ المرام. جميل، أنت تقرأ بلوغ المرام، تبدأ في شرحه، تصير الصنعاني يقول لك: اختلوا في هذا، أو تقرأ نيل الأوطار مثلا أو غيره من الكتب، تجد في المياه واختلفوا هنا على 17 قولا ويصل ذلك ماذا تفعل أنت؟ ستختار ما رجحه لك الصلعاني أو الشوكاني، وأنت تظن أنك على الراجح، وهذا الراجح ليس مطلقا، هو راجح عند الشوكاني والصلعاني، وهو ليس معصوم، كل يأخذ من قوله ويرد إلى صاحب القول، فيخفف الإنسان عن نفسه. وإما أن يدرسه في هذه الكتب المختصرة التي لن يخرج فيها عن التمذهب وهو لم يشعر، يعني شاء أم أبى سيكون متمذهبا، فلا أن تتمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة العريقة التي خدمت وهذبت ونقحت، مما جعل بعض العلماء يذهبون إلى منع التمذهب بغير المذاهب الأربعة، إلى المنع، هذا قالت به طائفة، قالت به طائفة. قال في البراقي: والمجمع اليوم عليه أربعة وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. هذا القول محل نظر، وكنت قد تكلمت عن هذه المسألة بالتفصيل في دروسي مراقي السعود. فالأمر لا ينبغي أن يكثر، أن يأخذ أكثر وأكبر من حل. من يريد تمذهب لا بأس، هذه جادة العلماء أو الجزائر الفقهاء المالكية، والناس تخرجوا على هذا الشكل. فالحجاز حنابلة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا حنابلة، هم حنابلة لكنهم ليسوا متعصبين. الشيخ ابن عثيمين ليس حزان المستقني، الشيخ سعد ماذا كان يدرسه؟ دليل الطالب وهو زاد المستقني يدرسون المذهب، باب التفقه ليس من باب التعصب. وكذلك في الشام شافعية وحنفية، كذلك في الأزهر الشريف كان فيه الأحناف والشافعية والحنابلة، وفيه الملكية الأزهر كانت فيه، حتى الشام وجد فيها. فشاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون، أن تنتشر هذه المذاهب في الأرض وفي الوسيطة من باب التفقه. حتى مذهب الأحناف بعض الناس يزدري فقه الحنفية، أكثر المسلمين على مذهب الأحناف على مذهب الشافعية، جهة آسيا هذه جمهور وهم يتعبدون لله بفقه أبي حنيفة. كيف يعقل أن تنسبهم جميعا إلى الضلال وإلى الانحراف؟ هؤلاء كلهم مخطئون بعلمائهم وفقهائهم وكبرائهم الذين ربما أمضوا سوادهم وبياضهم في طلب العلم وتحصيله وتدريس كتب الفقه والحديث والتفسير وكتب اللغة والنحو والصرف والشعر والأصول، يدرسون علوم في باكستان وفي الهند، علوم تدرس مثل ما ندرس نحن الألفية في النحو، يدرسون الكافية لابن الحاجب، كتب مقررات. ولذلك احنا من اعظم ما نحرص عليه ان ترجع المدرسه الى اهلها. المدرسه المالكيه في هذا البلد خرجت لنا علماء، خرجت لنا فقهاء كبار نفع الله بهم نفعا عظيما، وكانوا سببا في بقاء المله في هذه الارض عبر القرون. فكيف لنا ان نهمل هذا وان نضيعه؟ العاقل دائما يحرص على استرجاع مآثر آبائه وأجداده، هذا من أعظم ما يحبك الأرض، هذه أرض العلماء والفقهاء عبر القرون. كان شيخنا الشيخ محمد مسلم حفظه الله وأطال بقاءه له قصيدة خلف في عن الجزائر، يقول: إن الجزائر والتاريخ ينبئكم كانت بكل حلي العز تزدان، كانت مكرمة في الخير ناعمة يسعى إلى خيرها رجل وركبان، فاسأل وباها وسل إن شئت ساحلها، واسأل قصورا بها قد عز سلطانه، واسأل مساجدها واسأل معاهدها، واسأل عن العلم تنبيكم تلمسان، واسأل بجاية واسأل كل زاوية فيها يلقن للولدان قرآن، قد زادها ربها حسنا فكان لها في كل ناحية روض وبستان، إذا ترنم مقنين بأيكته تمايل طربا بالثمر أفنان، قد أسلت رفرفا في ظله نهر يجري فرات وحول النهر ريحان. معرفة التاريخ هذا من أعظم أسباب علو الهمة واستلهام العظة والعبرة. الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى كان يقول: إن الطينة الجزائرية طينة علم وذكاء إذا واتتها الظروف. فأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الربانيين الراسخين الذين يحيي بهم الملة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. تكريم الشيخ هذا الطلبة هو تكريم الله يسلمك.